الحمد لله وكفى والسلام على نبينا الذين اصطفى لا شيء من نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابة الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفة. وبعد إخوة الكرام نزلنا مع شرح الورقات الأسبوع الماضي. نعتذر لأمر عارض ما كان بأيدينا النت ما استطعنا الدخول عليه, وأنا أيضا سأستأذن الأسبوع القادم لعلي يعني أعطيه من مصر يعني إن شاء الله يكون في اتصال بيننا حتى ننظر يعني على صفحة. تكلمنا على العموم والمطلق والمقيد والكلام على الخاص, وقفنا عند قول المصنف ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. النطق يعني يقصد بالنطق هنا الكتاب والسنة عامة, هذا بالنسبة للمذهب الشافعي وهو مذهب الجمهور, وإلا فهناك خلاف بين العلماء. عامة التخصيص هذا تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالسنة, هذا يسمى التخصيص بالمتصل, لأننا تكلمنا عن التخصيص بالمتصل وهو الشرط والاستثناء والصفة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن التخصيص بالمنفصل. عامة قال بعض الأصوليين ليس من القرآن عام إلا قد جاء المخصص, ليس من القرآن عام إلا قد جاء المخصص له إلا في مواضع معينة ذكروا منها كثير من المواضع, منها قال لا ذلك ولا إن الله بكل شيء عليم. طبعا هذا لا يجوز التخصيص, لو لو لو خصص أحد هذه الآية كفر, لأن الله جل في علاه. طبعا أنا أقول كفر يعني قال قول كفر, لأن الله جل في علاه الشيخ بيقولون الصوت منخفض, لأن الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فإذا قال الله جل في علاه إن الله بكل شيء عليم, في أن الله تعالى يعلم كل شيء, ما من شيء يخفى على الله جل في علاه. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله, وقد قال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا من قول الله لك ولا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه سورة الغراء حكمه. بسم الله بسم الله. قول الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالمعنى ما من دابة تدب في الأرض من العجموات ولا من البشر ولا من الجن إلا الله جل وعلا رزقها, فإن الله جل وعلا قد جعل لكل شيء رزقا. فإن الله جل وعلا قال وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. فأيضا إن الله جل وعلا جعل للجن الطعام, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا في الجن لما سألوه عن الطعام قال كل عظم تسمون الله عليه يرجع أوفر ما يكون لحما لكم. وأيضا جعل الرجيع على لبهائمهم. وأما البشر فقد قال الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعه وقل أمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها, فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فهذه أيضا دلالة واضحة جدا على أن هذا نص في العموم لا مخصص له بحال. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, يرجع ذلك بالعقيدة الراسخة في قلوب المؤمنين أن الله جل وعلا قد تكفل لهم بالرزق. لذلك كان الحسن البصري إذا باع قوت يومه خرج ثم قال له يا رجل فتح الله عليك في رزق, يقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن يصل لأحد غيري فاطمأن قلبي. هذه فقه التعامل مع الله جل في علاه. أيضا العلماء قالوا في قول الله جل في علاه كل من عليها فان, هذا عام لا يخص, كل من عليها فان, كل من عليها فان على الأرض يعني. وإلا فبعض العلماء يقولون هناك مخصصات في السماء كالجنة وكحور العين, كل من عليها يعني كل ما على الأرض. هذا بالنسبة لبعض العمومات في الكتاب التي لا يدخلها التخصيص بحال من الأحوال. وأما النقطة الثانية أيضا أن بعض العلماء قال إذا العام إذا دخل التخصيص المنفصل أو المتصل يصير خاصا، لأنه لا يستغرق كل ما يصلح له، لا يستغرق كل ما يصلح له. والعلماء قالوا التخصيص المنفصل كثير، هو الكتاب والسنة الذي قال به المصنف، والمصنف أيضا أدخل في ذلك القياس، وأهمل مفهوم المخالفة وأهمل مفهوم الموافقة وقول الصاحب، وكل هذا نتعرض عليه بإيجاز إن شاء الله إتماما للفائدة. لكن بعض ما يقولون هناك تخصيص بالعقل، وهنا المصنف لم يأتي بالتخصيص بالعقل لأن الشافعية يرفضه، يقول العقل لا يخصص، وإن كان مسألة خلاف بين العلماء خلاف لفظي. فالله جل وعلا قد قال الله خالق كل شيء، قال بعض الأصولين هذا يخصص بالعقل لأن الله لم يخلق نفسه، وعقلا لم يخلق نفسه. والحق أنه يعني من سوء الأدب أن نأتي بمثل هذا المثال، على الأقل أنا يكون سوء أدب مني. أما الفقهاء يتوسعون في هذه الأمثلة لأنه بالمثال يتدرب طالب العلم على إتقان العلم، وقد أباح الله جل وعلا النطق بالكفر لأمور ومصالح. فعامة نسأل الله أن يغفر لنا ويغفر لعلمائنا ويعني يجعلنا ممن يتأدب معهم. أما بالنسبة للتخصيص بالعقل يمكن أن نقول كل آية دلت على التكليف فإنها مخصصة بالعقل، لما يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد. فهذا كله مخصص بالعقل لأن الصبي يخرج، الصبي والمجنون يخرج من هذا العموم، هذه فيها دلالة على أن العموم يمكن أن يخص بالعقل. فبالعقل أن الصبي الذي لا يعقل ما يقال له فإنه لا يعذب على ذلك بحال من الأحوال ولا يحاسب على ذلك. طبعا أيضا من التخصيص التخصيص بالحس، التخصيص بالحس، التخصيص بالحس كقول الله جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا الواقع يثبت أنها لا تدمر كل شيء، لا تدمر كل شيء قابل للتدمير، حتى هناك آية مبينة لذلك تدمر كل في سورة الزاريات تدمر ما أتت عليه، نعم يقول الله جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها، وأما عاد هذا المصحف وأقول الحمد لله تذكرت. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم ريحا لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين، وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إلا أتت عليه إلا جعلته كرمين، أتت عليه. إذن الحس هنا يخالف ذلك في السماوات، السماوات لم تدمر، وأيضا غير السماوات لم تدمر، وأيضا قول الله جل في علاه في الحرم قال يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذه الثمرات الممكنة فقط في هذه البلاد. فهذا بالنسبة لأمر التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل والتخصيص بالواقع. والتخصيص الآخر الذي ذكره المصنف تصريحا وسنختم التخصيص المختلف فيه هو التخصيص بالكتاب بالكتاب والسنة بالسنة. قبل أن ندخل في تخصيص الكتاب بالكتاب لابد أن نعلم ثمرة البحث في العام وفي الخاص وفي المخصص. ثمرة ذلك أنه أثر الاختلاف في مسألة التخصيص بالعام سيظهر لنا جليا في الكلام على تخصيص الكتاب بالسنة، لأنه قد ورد خلاف ناري بين العلماء بين الأحناف وبين الجمهور هل يخصص الكتاب بالسنة أم لا؟ ثم إذا اختلف العلماء سيظهر ذلك في التطبيق العملي في المسائل الفقهية كما سنبين. عامة وقال يتخصص تخصيص الكتاب بالكتاب وله أدلة كثيرة جدا في الكتاب، وهذا متفق عليه مجمع عليه، تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة، هذا مجمع عليه. حتى تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة أيضا فيها شبه إجماع، لأنه تخصيص قطعي الثبوت مع قطعي الثبوت، والخلاف كل الخلاف في تخصيص، وطبعا الإجماع أيضا على تخصيص السنة الأحادية بالسنة الأحادية، والخلاف بين العلماء تخصيص الكتاب بالسنة بسنة الآحاد، يعني تخصيص القطعي بالظني بين الأحناف وبين الشافعي والجمهور. عامة نقول الدلالة على تخصيص الكتاب بالكتاب كثير من الآيات التي يعني يمكن نضرب لها مثلا بذلك، في قول الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات ألف لام استغراقية، كل مطلقة لها عدة، المرأة إما أن تكون حائلا وإما أن تكون حاملا. عامة يقول الله جل وعلا والمطلقات وقعت على كل النساء، المطلقات وقعت على كل النساء، لأن الألف واللام هنا استغراقية، كل مطلقة فإنها لها عدة، عدتها ثلاثة قروء. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإذا العدة والقرء عند العلماء خلاف عريض جدا بين الشافعية والمالكية الذين يقولون بأنه طهر وروايه عن أحمد، والأحناف وروايه أخرى عن أحمد يقولون بأنه الحيض، والحق أنه الحيض لأن هذا الذي معه الأثر. نتكلم قال المرأة دعي الصلاة أيام أقرائك وهي لا تدع الصلاة إلا أيام الحيض. فقول الله جل في علاه المطلقات ننظر إلى النساء، فالنساء أبكار ولا يدخلنا في الآية لأنه يتكلم عن المزوجات، أما المزوجات فإما أن تكون حائلا وإما أن تكون حاملا، إما أن تكون حائل يعني ليست بحامل، وإما أن تكون حاملا يعني تحمل في بطنها الجنين. هنا الله جل وعلا يقول والمطلقات، كل المطلقات حاملا كانت أو حائلا، هذا عام من الكتاب. جاء الكتاب فخصص هذا العموم بقول الله جل في علاه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أجلهن يعني عدتهن أجلهن أن يضعن حملهن، هذا على قول جمهور أهل العلم. فإن المطلقات هنا في قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، موجب هذه الآية العدة ثلاثة قروء، ثلاث حيضات متتابعات متتاليات. جاءت الآية الأخرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذا كانت المرأة حائلا فبالإجماع عدتها ثلاثة قروء، أما إن كانت حاملا فالصحيح الراجح أن عدتها هي الوضع، وضع الحمل، والذي يدلك على ذلك تأكيدا حديث سبيعة الأسلمية أنها لما كانت حاملا توفي عنها زوجها بساعات إن شاء الله. الغرض المقصود أن من سلم قال لها حللت لما وضعت طفلها، هذا بالنسبة لتخصيص الكتاب بالكتاب. أيضا قول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم كل من مات، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أزواجا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق سواء كانت حاملا أو حائلا، يبقى حامل تدخل، نعم تدخل تحت الآية، حائل تدخل تحت الآية، والذين يذرون أزواجا يتربصن، والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه النسخة المنسوخة حول وصية من حول غير أخوات، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن حاملة كانت أو حائلة. إذا المرأة التي مات عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة. جاءنا دليل آخر بأن الإنسان قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فكان هذا العموم، فهذا هذه الآية خصصت أيضا عموم قول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب. أيضا من تخصيص الكتاب بالكتاب قول الله جل في علاه والذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه أيضا هذه الآية مخصصة لقول الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأن المطلقة هنا معقود عليها فقط لن يدخل عليه وقول الله جل في علاه والمطلقات كن أزواجا والمطلقات عموما دخلت في الحامل والحائل والمتوفى عنها زوجها ودخل تحتها أيضا المعقود عليها دون أن يدخل بها وحتى لو خل بها ولم يدخل بها. فجاءتنا الأدلة الظاهرة بالتخصيصات كما قلنا في قول الله جل في علاه وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأيضا قول الله جل في علاه يا الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى إذن لا عدة على المرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها. فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الآية مخصصة لعموم قول الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا عموم كل من قتل مؤمنا متعمدا فهو خالد في نار جهنم ولو قتل نفسه. دلالة عن المؤمن بنفسه او المؤمن او قتل مؤمنا غيره لقول الله جل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في يوم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن تحتى ثما فهو في نار جهنم يتحتاه خالدا مخلدا فيها. ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الخلود هنا لمن قتل مؤمنا متعمدا. هذا عموم خصص هذه الآية قول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما اللي هو خالدا مخلدا فيه. أثاما يعني خالدا مخلدا فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإلا من تاب هذه آية منفصلة جاءت خصصت قول الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأيضا في قول الله جل في علاه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. كل من رمى البريئة المسلمة العفيفة كل من رماها بالزنا أو رماها وكان يشك فيها ولكنه لم يأتي بأربعة شهداء فهو عند الله من الكاذبين ولابد أن يقام عليه الحد إلا في حالة واحدة أن يكون زوجا. إذن آية اللعان آية مخصصة لعموم قول الله جل في علاه والذين يرمون أزواج المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فإن أن السلم إنما دخل عليه الأهل بن أمية وقال أرأيت يا رسول الله إن وجد الرجل رجل على امرأتي إن قتله قتلتموه وإن سكت سكت على أمر عظيم. فقال أن السلم البين وإن تكلم قمتم عليه الحد. فقال له أن السلم البينة أو حد في ظهره. قال إن الله يعلم أني صادق. فأنزل الله جل في علاه آية اللعان. فأنزل الله آية اللعان ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادة بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآية. فهذه الآية مخصصة لعموم قول الله جل في علاه والذين يرمون المحصنات والذين لفظ عام كما بينا الذين من أسماء المفهمة تدل على العموم كل من رمى أحدا حتى لو كان زوجا كل من رمى امرأة بالزنا نعوذ بالله من الخذلان فهذا متجرئ فهذا عند الله كاذب لم يأتي بأربعة شهداء وعليه الحد إلا إن كان زوج فيخرج خصوصا من هذا العموم بالآية التي بيانها الله جل في علاه فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآية. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. قال الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات كل مشركة فإنها لا يجوز الزواج منها. فكل من أشرك بالله جل في علاه جعل له ندا جعل له ابنا جعل له نظيرا جعل له سميا عبد غيره أو صرف عبادة لغيره فهذا من المشركين. المشرك هو الذي جعل الله أندادا نعوذ بالله من الخذلان. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال حين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والله جل وعلا يقول الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم وأظلم الظلم الشرك وياك لهم لأنهم مهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشرك لا يقبله الله جل في علاه ولا يمكن أن يغفره. قال الله جل وعلا أنا أرمى الشركاء عن الشرك فأنا عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الغرض المقصود كل مشركة لا يجوز الزواج منه ثم جاءت آيات أخرى تخصص، والله تعالى يقول ولا تنكحوا جميعا المشركات، الألف واللام الاستغراقية، كل مشركة تنزل تحت الآية. ثم خصص الله جل في علاه بعد ذلك الكتابية سواء نصرانية أو كانت يهودية، لقول الله جل في علاه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا أتيتمهن أجورهن إلى آخر الآيات. فالمحصنة من أهل الكتاب العفيفة فإنه يجوز التزوج منها، خصوصا من عموم قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات. ما خالف بذلك إلا ابن عمر، قال ما رأيت أشد شركا من اليهود والنصارى الذين ينسبون لله جل في علاه الولد. وهذا الكلام خالف فيه إجماع الأمة، فالإجماع على جواز الزواج من المرأة الكتابية. وسيأتي إن شاء الله نختم للباب بأن قول ابن عمر مذهب، قد ذهب به ابن عمر، وهل قول الصحابي يخصص العموم؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله في ختام هذا الباب. هذه بالنسبة للأمثلة التي نضربها في تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو كما قلنا على العموم. على العموم. أما تخصيص السنة بالسنة، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بالذهب وبالحرير وبيّن أنهم حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها، فقد حرم لبس الحرير والذهب على الرجال عموما، فهو عام في النهي، عام في النهي. وجاء التخصيص بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، قال لبس الحرير حرام، قال أذن في أربع أصابع، قال إلا في أربع، إلا في إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع، إلا في إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع. فهذا تخصيص من العموم، تخصيص سنة السنة، بعدما نهى عموما عن لبس الذهب والحرير للذكور أذن لهم في الحرير المخلص بأربع أصابع، إصبع إلا إصبعين أو إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هذا بالنسبة، سيأتي إن شاء الله تفصيل، لأنه جمع تخصيص أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صام في السفر، لكن نبين هنا في المثال تخصيص سنة بالسنة القولية بالقولية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وجاءه رجل كان في صحيح مسلم قال يا رسول الله إني على سفر وإني أسرد الصوم فهل أصوم؟ وقال إني على سفر، فقال له إن شئت فصم وإن شئت فقر، قال إن شئت فصم فخيره، فدل على جواز السفر الصيام في السفر، وهو قائل ليس من البر الصيام في السفر. فيكون هنا العام ليس من البر الصيام في السفر مخصوص بالذي يقدر على أن يصوم، مخصوص بالذي يقدر ويتقوى على الصوم وهو مسافر، فيجوز له الصيام، فيجوز له الصيام. هذا من باب تخصيص السنة بالسنة، هذا من باب تخصيص السنة بالسنة مثلا. وأيضا تخصيص السنة بالقرآن قد خالف فيه بعض العلماء وقال السنة لا تخصص بالقرآن، وإن كان الحق أن السنة أيضا تخصص بالقرآن حتى على قول الشافعي يخالف فقط النسخ. أما تخصيص السنة بالقرآن فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من حي فهو ميت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من حي فهو ميت، لو رجل أخذ شاة فقطع منها جزئية، هذه الجزئية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبين أنها ميتة، يعني لو قطع ذراع الشاة وما زالت الشاة على حياة فإن هذه الذراع لا يجوز أكلها، لما؟ لأنها ميتة، ما أبين من حي فهو ميت أو فهو ميتة، ما أبين من حي فهو ميت، هذا عام كل ما أبين من الحي فهو ميت. وجاء المخصص بدليل واضح جلي من كتاب الله جل وعلا، قال الله جل وعلا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فمن الصوف، إذا جد الصوف من على الخروف أو على أجلكم الله على أي بعير فإنه يستطيع أن يستخدمه حشوا للوسادة أو لغير ذلك أو الاستخدامات المشهورة. قال الله جل وعلا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. فهذا تخصيص السنة بالكتاب. أما تخصيص الكتاب بالسنة فهو كثير سنبينه، لكن حقا الخلاف فيه قوي جدا، فالعلماء يرون أن تخصيص الكتاب بالسنة، جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وجمهور المالكية يرون أن وبعض المالكية اتقوا الله وبعض المالكية يرون تخصيص الكتاب بالسنة يرون تخصيص الكتاب بالسنة. أما الأحناف فلا يرون تخصيص الكتاب بالسنة الآحاد يرون لا تخصيص لا الكتاب لا يخص إلا بالسنة الآحاد. يمكن للحديث الآحاد أن يخص الكتاب إذا جاء من الكتاب ما يخصص الكتاب فيبقى منه جملة يخصصها السنة. نعم إنهم يقولون إذا جاء المخصص من الكتاب فخص عموم الكتاب ضعف الدلالة العام الأول فلما ضعف دلالته نزل عن درجة القطع الثبوت وصار ظن الثبوت فلما صار ظن الثبوت ظنية الثبوت كان للآحاد الذي هو الأصل فيه أنه ظن الثبوت أن يخصص. أيضا بعض المالكية يرون بأنه لا تخصيص لا يخصص الكتاب بالسنة. عامة الجمهور يرون أن الكتاب يخص بالسنة والدلالة على ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم وقبل فعل الصحابة قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول وما آتاكم من كل شيء من كتاب أو سنة لأن مثلا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدلالة على ذلك كثيرة منها قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا كتاب قصة من قوله مثلا من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم أو جماعتكم تقتلوا. وهذا قتل مؤمن هو الآن. ونسلم يقول إذا بوع على خليفة جاء الآخر ينازعه فاقتلوا الآخر أو فاقتلوا الآخر منهما وهو مؤمن. وهذا تخصيص من قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا. والقتل هنا تعمد لكنه تخصيص للعموم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. جاء الحديث إذا من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم أو يريد أن يفرق جماعتكم تقتلوا تعمدنا هو الآن وهو مؤمن. وهذه بالمصلحة الأعظم. الغرض المقصود هذا التخصيص من عموم. أيضا من ذلك قول الله جل وعلا والتارق والتارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والتارق والتارقة فاقطعوا أيديهما. والتارق عموما كل سارق درهم فلس نصف درهم 10 درهم 100 درهم 300 درهم 1000 درهم 10,000 درهم. والتارق والتارقة عموما فاقطعوا أيديهما. جاءنا الحديث يخصص هذه الآية وهذا يعني شبه إجماع حتى هو نفسه الأحناف يقولون بهذا يقولون يعني وطبعا ما قالوا بمسألة الآية ولا التخصيص لكنهم يقولون بمسألة ثمن المجن فيقول الإنسان لا قطع إلا في ربع دينار لا قطع إلا في ربع دينار. هذا أيضا من تخصيص العام من الكتاب بالسنة. قول الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هذا على القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولوا وجهك شطرة المسجد الحرام. قال الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة جهة البيت الحرام. خص هذا العموم من سنة الإنسان لأن الإنسان كان في السفر يصلي حيثما توجهت به راحلته فهذا تخصيصه الآن. فالنافلة يجوز للمرء أن يصلي فيها دون أن يستقبل القبلة. قال ابن عمر كان سلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به فإن أراد الفرض نزل فصلى يعني استقبل القبلة وصلى. وأيضا في قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآخر الآية. قال كتب عليكم القصاص في القتلى هذا عام في الكتاب. السنة خصصته ايش السنة التي تخصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن ابي طالب قال المسلمون تكافئ دماؤهم في رواية قال ولا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل مسلم بكافر. من ذلك ايضا قول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين عموم كل الاولاد اذا كانوا فيهم الذكر وفيهم الانثى الإرث يكون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وجاءت من السنة الأدلة تخصص هذا العموم. قول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم سواء كان مسلما أو كافرا للذكر مثل حظ الأنثيين. فجاءت الأدلة من السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أيضا في رواية لا يرث أهل ملتين دينين يعني. الغرض المقصود هذا مقصص لعموم قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم. أيضا من ذلك قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. في الآية تخصيص كتاب بكتاب، إنه قال أحل الله البيع والربا من البيع، لكن قال وحرم الربا. لا يمكن الربا يعني الربا لا يكون بيعا حلالا. وأحل الله البيع كل البيع، ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المنامسة ونهى عن المنابذة، وأيضا نهى لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ونهى لا تبع ما ليس عندك، وأيضا قال لا بيع إلا فيما تملك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. فكل ذلك من المخصصات لعموم قول الله جل وعلا وأحل الله البيع. فالسنة وهي أحد خصصات الكتاب، لأن الكتاب وإن كان قطع الثبوت لكنه ظن الدلالة على أفراده. الكتاب وإن كان قطع الثبوت فهو ظن الدلالة على أفراده، والأحاد ظن الثبوت وظن الدلالة. أيضا في قول الله جل في علاه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، وهو يقول في الكتاب حرمت عليكم الميتة ألف لام استغراقية كل الميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، فهذه مخصوصة من العموم. قال أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. أيضا قول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعدما قال حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم، وأحل لكم ما عموما تعم كل ما وراء ذلك فهو حلال لكم. ثم جاءت السنة فخصصتها وقال لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها. لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح على خالتها، جاءت مخصصة لعموم قول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا بالنسبة لتخصيص الكتاب بالسنة. وخالف ذلك الأحناف وقال الكتاب لا يخص بالسنة، وأيضا حتى المالكية قالوا لا يخص بالسنة. أثر هذا الخلاف بين العلماء قد نتج في التطبيق الفقهي عند العلماء في مسائل فقهية معينة، أثر الاختلاف في تخصيص العام بالأحاد. فمن المسائل التطبيقية العلمية في ذلك العملية لأن الأحناف يقولون بعدم جواز الأكل من الذبيحة التي لم يسمى عليها. إذا لم يسمى المسلم على الذبيحة عمدا لا يؤكل منها. الحنابلة يقولون بذلك أيضا، لكنهم لكن الحنابلة يستدلون بدليل مفارق بدليل مستقل. أما الأحناف يقولون بأدلة التخصيص ولا يخصصون، لأنهم يقولون بعموم قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وانظر إلى الشافعية يخالفون الأحناف والجمهور طبعا، لكن هي مسألة خلافية للشافعية ولا معهم القول بهذا يتمسكون به. الشافعية يقولون يجوز الأكل من الذبيحة التي لم يسمى عليها المسلم، طبعا يستدلون بأدلة كثيرة منها حتى أبين بس فقط المخصص حديث مرسل، وحتى المرسل عند الأحناف صحيح، المرسل عند الأحناف أقوى من المنصور. ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله، ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله. وأيضا هناك رواية حسنة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمية المسلم في قلبه، تسمية المسلم في قلبه. وأرد موقوفا عن ابن عباس صحيح بسند صحيح أنه قال تكفيه ملة الإسلام، تكفيه ملة الإسلام. قالوا هذه أدلة كلها طبعا ليست الموقوف أن كان على المرفوع، كلها أدلة تخصص عموما لا تكون مما لم يذكر اسم الله عليه. فخصصتها المسلم لأن المسلم سمى ولم يسمى فملته التوحيد، لذلك تحل ذبيحته. أيضا من التطبيقات الفقهية التي ورد فيها الخلاف بسبب أو على إثر الخلاف في تخصيص العام بالأحاد أن المطلقة ثلاثة التي بنت من زوجها بينونة كبرى، العلماء يقولون الأحناف يقولون لها السكنة ولها النفقة، ويستدلون بعموم قول الله جل وعلا أسكنهن من حيث سكنتم موجدكم ولا تضرهن إلى آخر الآيات. وعندهم حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها السكنة ولا النفقة بت زواجها، طلقها ثلاثا ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها السكنة ولا النفقة. ومع ذلك فإنهم لا يأخذون بهذا الحديث ويقولون الأحاد ظني والآية قطعية، فلا نخصص الكتاب بالسنة وقالوا ويعضد ذلك عمر بن الخطاب عندما قال لا نترك كتاب ربنا بقول امرأة لا نعلم حفظت أم نسي. وقول عمر لا يشفع لهم. قول عمر حج عليهم. ما معلش يا جماعة أنا يعني أنتوا الآن عمالين تتكلموا تتجذبوا أطراف الحديث. طب الدرس أنت بدأ. طب بدأ منين؟ إحنا قلنا ننتبه بمجلس العلم. مجلس العلم ما ينفعش فيه هذا الكلام. في أداة مجلس العلم لابد أن إحنا نتحملها. الآن السؤال أريد الإجابة. أقول الأحناف يستدلون بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا نترك كتاب ربنا واسكنونا الحمد سكنتم ويجعل المطلقة ثلاثة السكنة ويقول لا نترك كتاب ربنا من لأجل قول امرأة لا ندري حفظ أم نسي. طبعا في رواية شاذة قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا هذه ليست ما تصح عن عمر. قال لا نترك كتاب ربنا وهذا القول الذي يستشفعون به لا يشفع لكم. كيف ذلك؟ تضل الإجابة وانتم عاملين كل شوية منذ 40 دقيقة منذ 50 دقيقة ما تسكت. انتهت انت ضاع عليك 40 دقيقة سكت لغاية ما انتهي الدرس وتتعلمي البقية بدل ما تشوش على نفسك بالسابق واللاحق وبعدين اسأل الإجابة. شوف لو مفيش إجابة مش هنخرج من الدرس. السؤال حاضر. أنا ما زلت في الكلام على الخلاف ما لها متون لم يكن اسمها بتحوق لنا متضايقة ان انا بنكر عليهم انهم يتكلمون في الدرس. انا الان بتكلم على ان الاحناف اثر الخلاف لان الاحاد يخصص عموم الكتاب لان عموم الكتاب قطع الثبوت والاحاد ظن والظن لا يخصص القطع. هذا خلاف الجمهور. هذا الخلاف في الاصول نضح على التطبيق الفقهي وضربت مثل بذلك بالتسميع على الذبيحة. المثل الاخر إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلما طلقها ثلاثا قالوا لها السكنة والنفقة. فاطمة بنت قيس قالت لا سكنة لها ولا نفقة لأن السلم قالت طلقني زوجي فردت طلاقي فلم يجعلين السلم سكنة ولا نفقة. فقالوا نحن لا نخصص الكتاب بهذا الحديث لأنه أحاد وعضضوا قولهم استشفعوا بقول عمر أنه قال لا نترك كلام ربنا لامرأة لا ندري حفظت أم ناسية. قلنا هذا الاستدلال بعمر والاستشفاع بقول عمر لا يشفع لهم. كيف ذلك؟ يعني عمر عليهم ليس لهم مع أنه لا يأخذ بالسكنة ولا النفقة لكن كلام عمر لا يعضد المذهب الذي يذهبون إليه من عدم تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية. كيف ذلك؟ تفضل. الإجابة أنا أريد الإجابة من الأخت أم الشهداء. هنبقى كثيرا لو ما في إجابة اكتبوا لا إجابة لأن لا كلام جيد جدا ممتاز لفض فوقكم بس أنا أريد يعني عشان أتأكد عاد ذلك يأخذ ممتاز نعم ممتاز ممتاز. هذه إجابة سديدة، هذه إجابة سديدة. نعم حق لفظ فوقكم. نعم نعم خلاص خلاص، هذه إجابة سديدة جدا. نعم لا يساعدهم، لأن عمر الخطاب ما رد الحديث، هو رد كلام فاطمة على أنها تهم، لأنها امرأة يصيبها ويعتريها النسيان. لذلك قال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة، ما قال لقول النبي، قال لقول امرأة لا, لا, لا, لا, لا نعلم حفظت أم ناسية. ومفهوم المخالفة هنا لو حفظت لقال به، لكن هو لما شك في حفظها لم يأخذ بقولها، لما شك في حفظها عامة يشفع لكمال عبد الرحمن بن تونس يشفع لهما الإجابة السديدة. جزاكم الله خيرا على هذه الإجابة. نعم هذا صحيح. فإذا ما يعني يشفع لهم هذا كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، فالصحيح هو مذهب الجمهور. لذلك قالوا بأن لها السكنة، الحابرة قالوا لها السكنة ولها النفقة، وخصصوا عموم الكتاب لحديث فاطمة بنت قيس أنها قالت رضي الله عنها أرضاه أن نستمع نجعل لها لا نفقة ولا سكنة. من ذلك أيضا أن الإمام مالك كان يقول بجواز أكل القرد وأكل النمر أو الأسد وكل ذلك، ولا يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا يأخذ بالحديث لعلة أخرى اللي هو أنه حرم كل ذي ناب من السباع، لأنه قال بأن الله جل وعلا قد فصل لكم ما حرم عليكم، وهذا كتاب قطع الثبوت. وأما الحديث أحاد فلن نخصص الكتاب بالأحاد، وأكد ذلك بأن عمل أهل المدينة على ذلك، لم يرى من أهل المدينة أنهم ينكرون بأكل مثلا ما كان من ذي ناب من السباع. وهذا كلام كما قلنا ضعيف جدا وباطل. نختم الدرس بالكلام على تخصيص الكتاب بقول الصاحب، تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص الكتاب بالمفهوم. أما التخصيص بالإجماع فقد ورد كثير كما قال هو. طبعا تخصيص الكتاب بالإجماع لابد أن نلوذ معناه تخصيص الكتاب بالدليل الذي يدل على الإجماع، لأن الإجماع نفسه ليس دليلا، الإجماع يدل على أن هناك دليل أجمعت عليه الأمة وإن خفي على كثير من الناس. يقول الله جل وعلا يوفيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا للذكر عموما، طبعا عموما في أهل الإسلام سواء كان عبدا أو كان حرا، فالإجماع على أن العبد لا يرث، إن كان عبدا وإن كان عبدا فلا يرث، لا يرث. هذه بالإجماع. وأيضا في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قالوا هذا بالإجماع عموم هذه الآية، فاسعوا إلى ذكر الله بالإجماع خرجت المرأة وخرج العبد المملوك، بالإجماع خرجت المرأة وخرج العبد المملوك. طبعا الإجماع هنا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة واجب على كل مختلف إلا على أربع، وذكر المرأة والمملوك وذكر المريض وذكر المسافر. فالإجماع على أن المرأة والعبد المملوك لا جمعة عليه، فهذا تخصيص الكتاب بالإجماع. أيضا تخصيص الكتاب تخصيص السنة من الأمثلة، تخصيص السنة في بالإجماع أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فالماء طهور عام. الإجماع على أنه إذا تخير منه طعم أو لون أو رائحة فإنه يحمل النجس ويخبث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هناك رواية إلا ما غير من طعم أو لون أو ريحة، هذا موضوع هذه الرواية لا تصح، لكن الإجماع عليها، الإجماع على معناها، فالإجماع على أن الماء إذا تغير تغيرا يشعر الإنسان بأنه قد لامس النجاسات، فهذا تخصيص بالأمور. أما تخصيص الكتاب بالقياس فقول الله جل في علاه الزانات والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الزانات والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالمئة جلدة للزاني كل زاني سواء كان حرا أو كان عبدا، والزانية 100 جلدة سواء كانت امرأة حرة أو أمة. ثم جاء الكتاب يخصص عموم الكتاب عموم والزاني الزانية فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال الله جل وعلا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالأمة إن زنت فعليها النصف، والنصف 50 جلدة، النصف 50 جلدة. فهنا نقول والعبد أيضا يقاس على المرأة، إذ النساء شقائق الرجال في الأحكام، فالعبد نقيسه على الأمة فيكون أيضا العبد جلده 50 جلدة، جلده 50 وجلد الحر 100، فهو على النصف فإذا أخذنا الأمة بالتنصيص والعبد يؤخذ بالخمسين خمسين جلدة قياسا على الأمة. فإذا إذا خصصنا عموم قول الله جل وعلا الزاني مئة جلدة الزاني خصصناه بالقياس بقياس العبد على الأمة. أيضا التخصيص بالمفهوم تخصيص بمفهوم المخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام مخصوص بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمفهومه إن لم يبلغ القلتين حمل الخبث يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء يعني بعد القلتين لا قبل القلتين فمفهوم المخالفة خصص عموم الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا مذهب الحنابلة والشافعية خلافا للمالكية. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شات الزكاة هنا في الأربعين شات في كل شات سواء كانت معلوفة أو كانت سائمة. قالت الرواية الأخرى وفي السائمة زكاة مفهوم المخالفة في غير السائمة طبعا السائمة اللي هي المرحرحة اللي ما يتكلفش عليها صاحبها تمشي في الزرع فتأكل ولا يتكلف عليها صاحبها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة مفهوم المخالفة في غير السائمة لا زكاة فيكون المفهوم هنا خصص عموم في أربعين شات خلافا للأحناف. تبقى مسألة أخرى وهي مسألة التخصيص بمذهب الصحابي التخصيص بقول الصحابي هل يخصص العموم بقول الصحابي أم لا. من قال وهذا قول الأحناف وهذا عجب والله عجب من قال بأن قول الصاحب حجة وهو قول الشافعي القديم قال يمكن التخصيص فالأحناف قالوا بتخصيص عموم الكتاب بقول الصحابي أو عموم السنة بقول الصحابي والجمهور على خلاف ذلك فالصحابي لا يخصص قول الله ولا يخصص الحديث والدلالة على ذلك كثيرة جدا بأن يعني ابن عمر لما تبنى بأن اليهود والنصارى لا نزوج لا لا لا لا يتزوج المسلم منهن لأنهن من أشرك عباد الله لأنهم ينسبون الله الولد ما أخذ بقوله أحد من الفقهاء ولا خصص بقوله عموم قول الله تعالى على حلية نساء أهل الكتاب. عندنا أيضا ابن عمر رضي الله عنه نفسه قال كنا نقابر المقابرة اللي هو تأجير الأرض الزراعية يعني كنا نقابر أربعين سنة ولا نرى به بأسا أربعون سنة يفعلون ذلك يؤجرونها بشيء يأخذ منها حتى أتانا رافع بن خديج فأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المقابرة فتركناه حتى هو بمذهبه لم يأخذ به العلماء ولم يخصصوا عموم ما جاء عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مقابرة الأرض. ختاما أقول التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين قال الله جل وعلا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فالتنصيص في الآية عموما ما فوق الاثنتين لها الثلث لهن الثلثان. طب قبل لو قلنا الوارث اثنتان فما لهن قد بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص المفهوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر تخصيص لعموم المفهوم ولذلك العلماء قالوا المفهوم لا عموم له. فإن كنا نساء فوق اثنتين مفهومه إن لم يكن فوق اثنتين فليس لهن هذا الحد. فقلنا لا المفهوم هنا غير مراد وهذا المفهوم لا عموم له مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ورث ابنتي سعد الاثنتين ورثهما الثلثين. وايضا قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يبقى اذا المراه الحائض لا يجوز مسيش المراه الحائض ولا القرب منها. جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصص هذا العموم لانه كما قالت عائشه في الصحيح كانت احدانا اذا حاضت فامرها فور حيضتها ان تتذر فيباشرها. فهذا ايضا تخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وان كان التخصيص ايضا جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء سوى انك احدانا نكون قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من باب المخصصات المنفصله مع المخصصات المتصله وندخل في باب المجمل المبين. اذا انتهينا من المجمل المبين وايضا الظاهر والمؤول سيكون الاختبار باذن الله. لو في اي اسئله تفضل. أنا قلت أنت مش ممتاز عجل الأرض بشيء أخر. قلتم أن إحنا دي خصوصاً مكتبنا لكوتي دي الأخر مكتبنا نتمنى لهمين الصلاة غير خطأ كيف هذا وهل مكتب موظم السبوت؟ لا لا هو يمكن أنا وهمت في ظن السبوت. لا لا وهي وهمت أيضا الأخت الفهم. الأحناف يرون أن الكتاب لا يخص بالحديث الأحاد لأن الكتاب قطعي الثبوت وقطعي الدلالة عندهم، والأحاد ظن الثبوت وظن الدلالة فلا يخص. فهم قالوا إذا خص الكتاب بالكتاب صار من قطعي الدلالة إلى ظن الدلالة. المسألة ليست على الثبوت، هو قطع الثبوت في كل أحواله لأنه متواتر، فيكون المعنى قطع الدلالة لما خص صار ظن الدلالة، صار ظن الدلالة. لذلك قالوا لما صار ظن الدلالة صح للحديث أن يهجم عليه فيخصص. ولذلك نقول لا لا ما في شيء أحسن الله عليكم. سامحوني أنا في الدرس بكون مشغول جدا، بيكون ذهني بقعد أفكر في فروع على أصول، فأي تشويش عليا بيتعبني جدا، فأنا ببقى ناظر في شاشة الكمبيوتر أمامي، فلما بلاقي أي تحركات هكذا وكتبات يعني بقى أشوش، فبيكون رد فعلي قوي. فسامحوني أنا اللي مخطئ فسامحوني. ما الفرق بين قول الصحابة وحديث الأحاد؟ طبعا حديث الأحاد، حديث الأحاد حديث مرفوع، وقول الصاحب حديث موقوف. ولا تجعل قول الصاحب قول من أوحي إليه من جاءه الوحي من جبريل. نعم أمين. أحسن الله عليكم. أستبيحكم عذرا مرة ثانية. لا لا أنا لا أتأسف، أنا بينت عذري أمامكم لأن أنا في الدرس يكون ذهني مشغول بما أقول وأفكر كيف أرتب الفرع على الأصل، فأي تشويش بيتعبني بيجعل ذهني يتشتت، فما بعرفش أركز فيما أريد أن أفرع التفريع على التأصيل. والله موفق بكل خير. طيب أنا حتى لا أكون سببا في التضييق على الإخوة والأخوات، فإن كان هذا يضيق ويحجر على الإخوة فلا تفعلي أو لا تفعل، فإن كان لا يضيق فأنا أستسمح، هذا يريحني عدم كتابة وقت الدرس، أنا نظري إلى الشاشة، فالكتابات هذه ممكن تشوش عليها. فإن كان فيه تحجير على الإخوة والأخوات فلا، وإن لم يكن ثم التحجير فالأولى عدم الكتابة حتى ننتبه للدرس أيضا يكون فيه عندنا شيء من التركيز. عندما يدرك من الوقت وأنا في المواصلات على غضوب أن الصلاة في المكان، فهل هذا الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على ضحية في النوافل؟ في النوافل نعم يجوز لك ذلك عند الشافعية إن كنت على في راحلة ولست على سفر، يعني في حضر في نفس بلدتك، الشافعية يقولون بذلك، وأنا أدين الله بهذا لأن الأصل في النافلة أنها على التخفيف، فيجوز لك صلاة النافلة على الراحلة في الحضر على قول الشافعية، أما الجمهور فخالفوا الشافعية. لكن الشافعية يرون السفر القصير يجوز فيه، السفر القصير عندهم الذي لا يبلغ 4 برد يعني 80 كيلو، السفر القصير يجوز فيه النافلة على الراحلة، وأيضا في الحضر يجوز ذلك لأن مبنى النافلة الأصل فيها التخفيف، لا سيما أن الإنسان قد أباح أن يصلي المرء جالسا أو منتجعا في النافلة وهو قادر على القيام. شكر الله، هذا من حسن أخلاقكم ومن دينكم ورأيكم، جزاكم الله خيرا، ربنا يجمع بيننا وبينكم مع نفسنا في الفردوس الأعلى. لا لا لا لا يا زكي، لابد تنزيل من المواصلة إما أن تنوي، يعني إنما نعرف أن تنوي أنك لو كنت حرة في مكانك لصليتي، لا إلا أن تخشي الوقت يضيع، فلابد أنك لابد توقفي الراحلة وتنزلي تصلي لو خفتي على إضراع الوقت. هل يجوز صلاة الوتر 3 ركعات في هذا الوقت؟ نعم، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن هذا، والأفضل منه أن يفصل بينهما بالسلام، يصلي ركعتين ويسلم ويصلي الركعة الثالثة المفردة ويسلم. لكن مثلا ما صحيح واضح من شرع في إعداد الثواب كانت فرضا أو نافلة ولم يتمها على ولم يتمها. الأحناف والمالكية قالوا بأن عليهم إعادة لقول الله في علاه ولا تبطلوا أعمالكم، فلزمته في ذمته بعدما دخل فيها فعليه الإعادة. والصحيح الرارح أن الإنسان قال الصائم أمير نفسه، فليس عليه الإعادة لزوما، لكن استحبابا نعم، استحبابا نعم. وأما استدلال الأحناف والمالكية فحديث عائشة أنه قال صوم يوما مكانه فحديث ضعيف لا يصح. صحيح الرارح أن الصائم أمير نفسه، وأن المتنفل والمتطوع أمير نفسه، فإن شاء أن يعيد أعاد وإلا فلا يلزم، فلا يلزم بذلك، ولكن يستحب له. يمكن أن تتوسل إلى الله بالنبي، يعني بحبك للنبي، ولا توسل بأفعالك الصالحة بإيمانك، أو تتوسل إلى الله بالنبي بدعائك، وأنت هذا مستحيل في هذا العصر لأن السلام قد مات، فلا يجوز التوسل بالنبي بذات النبي. وهذه المسألة قد قال العز بن عبد السلام يقول بها وأشار عليها بعض المتقدمين، فهي مسألة خلافية، لكن خلاف أنا أراه شاذ وضعيف جدا. فالتوسل بالنبي بذات النبي توسل بشيء أجنبي لا يفيد الإنسان، توسل إما توسل بالله بذاته بأسماء الحسنى بصفاته العلى بأفعاله، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بدعاء الصالحين، كل ذلك أليه. والتوسل بالنبي قلنا فيه خلاف، وأنا أرى أن الخلاف شاذ ضعيف، والصحيح أنه لا يتوسل بذات النبي فهو أمر أجنبي. أيمكن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لنا كما في الآية وما أرسلنا من رسول إلى أصحاب الماء وأنهم إذ ظلموا؟ لا، لا يمكن، لأن إذ ظرف زمان للماضي لا للحاضر، إذ ظرف زمان للماضي، يعني في حياة النبي كانوا إذا أساؤوا ذهبوا إلى النبي فقالوا استغفر لي فيستغفر له النبي، كما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال يا رسول الله ادع الله لأم أبي هريرة، فدعا لها بالإسلام فأسلمت. وكان المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ادع الله لي فإني أسرع وأتكشف، قال إن شئت صبرت لك الجنة وإن شئت دعوت لك، قالت أصبر لكن ادع الله ألا تفشل. ورزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله أن يجمع بيننا في الجنة. أخذ الشيخ براءة الجمهور في عدم جواز قراءة الحاجة للقرآن فهل يدخل أيضا الآيات في عشرة واحدة؟ إذا قالت الآية على أنها ذكر فلا شيء عليها، أما إن قالت الآية على أنها من القرآن آية فلا يجوز. الله يحفظكم من كل سوء، نسأل الله ربنا يديم خيركم ويديم عليكم هذا الخير ويجعلكم دائما تتعاونون على البر والتقوى. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا.